بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، هل ينافي الرؤية يوم القيامة؟ لا تنافي. فما المراد لا تدركه الأبصار؟ نعم، أحد التفاسير أن المراد به في الدنيا، هو الذي فسرته عائشة رضي الله عنها، أي لا تدركه الأبصار في الدنيا إدراك رؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. التفسير الثاني في الآية: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، فإن المؤمنين وإن رأوا ربهم يوم القيامة فلا يحيطون به رؤية، كما نرى السماء ولا نحيط بها ولا نراها رؤية إحاطة وإدراك. وقيل الإدراك المنفي أي معرفة حقيقته، فإننا وإن رأينا وجه الله جل وعلا فلا ندرك حقيقته وكنهه وماهيته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، قال البصائر هي البينات والحجج التي اشتملت عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه، مثل قوله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال: ومن عمي فعليها. لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها، أي فإنما يعود وبال ذلك عليه، كقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وليقول المشركون والكافرون المكذبون: درست يا محمد من قبلك، وليقولوا: درست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. قال الزجاج، قال ابن إمام ابن الجوزي رحمه الله: وقال الزجاج: المعنى ومثل ما بينا فيما تري عليك نبين الآيات. قال ابن عباس: نصرف الآيات، أي نبينها من كل وجه، ندعوهم بها مرة ونخوفهم بها أخرى. وليقولوا، يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن: دارست، هذه قراءة سيأتي، درست ودارست قراءته. قال ابن الأنباري: معنى الآية وكذلك نصرف الآيات لنلزمهم الحجة وليقولوا دارست، وإنما صرف الآيات ليسعد قوم بفهمها والعمل بها، ويشقى آخرون بالإعراض عنها، فمن عمل بها سعد ومن قال دارست شقي. إذن اللام لام العاقبة في قوله وليقولوا درست، أو لام تعليل كوني، لام تعليل أي كوني. ويشقى آخرون بالإعراض عنها، فمن عمل بها سعد ومن قال دارست شقي. قال الزجاج هذه اللام في قوله وليقول يسميها أهل اللغة لام الصيرورة، والمعنى أن السبب الذي أداهم إلى أن يقولوا دارست هو تلاوة الآيات، وهذا كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم، ولكن كان عاقبة الأمر أن صار لهم عدوا وحزنا، ويصلح أن يقال تعليل قدري هذا التعليل، أي ليصير على ذلك في بقدر الله وكونه تعليل كوني وقدري. فأما دارست فقرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست، أبو عمرو قلنا قبل أيام أنه الشامي، والصواب أنه بصري، أبو عمرو البصري، الشامي هو ابن كثير. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف وسكون السين وفتح التاء، ومعناها ذاكرت أهل الكتاب. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي درست بالسكون السين وفتح التاء من غير ألف على معنى قرأت كتب أهل الكتاب، مدارسة معنى المذاكرة، ودرست تعلمت من أهل الكتاب وقرأت كتبه. وقرأ ابن عامر ويعقوب درست بفتح الراء والسين وسكون التاء من غير ألف، والمعنى هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست، أي قد مضت ومحت درست، هذه أيضا قراءة في قراءة السبع، وليقولوا درست أي قد مضت ومحت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني حالهم كما سبقهم الأول، ادعوا أن هذا سحر وأنه يتعلمه عن غيره، أساطير الأولين. وقوله ولنبينه لقوم يعلمون، أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه، فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء، كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، معنى ينادون من مكان بعيد أي حالهم كحال من لا من ينادى من مكان بعيد أي لا يسمع، وهؤلاء أيضا لا يسمعون الحجج والبينات، وكأنهم ينادون من مكان بعيد لا يسمعون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. تفسير قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واختفئ أثره واعمل به فإنما أوحي إليك من ربك والحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله ما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.